بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيح، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لهواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه، ونحن نقرأ في صحيحه، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا أبوه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المدينة: نعم، لا يصبر على لهواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصبر أحد على لهواء المدينة وشدتها، جوعها وعريها وعسر أرزاقها، لا يصبر عليها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. يكون الرسول شفيع لمن صبر، سكن المدينة وصبر على ما فيها من الشدة، فإن الرسول له شفيع يوم القيامة. وقال رحمه الله: حدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله الفراس يقول: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو هارون قال أنه سمع أبا عبد الله القراز قال يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث مرفقته. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحديث الذي مضى، يعني ما يصبر أحد على لأواء المدينة وشدتها إلا كان له شفيع يوم القيامة. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأواء المدينة مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن صالح بن أبي صالح قال عن أبيه صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصبر أحد على لأواء المدينة مثله. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا كل تحريض وحث على المسلم أن يبقى بالمدينة، حتى لو جاع، حتى لو عري، حتى لو حصل أرزاقه شديدة، فإنه يصبر على لأواء المدينة، لأن الرسول سيشفع له يوم القيامة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نعيم بن عبد الله المجمر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. يقول عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة، يعني فتحات المدينة وشوارعها اللي تدخل عليها ملائكة يحمون لا يدخل الدجال ولا يدخلها الطاعون. المدينة لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، على أنقابها ملائكة يحمونها من الدخول. وكذلك مكة، سيأتي أن مكة كذلك تحمى، فتحاتها تحمى عن الدجال وعن الطاعون. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة ومن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء ونبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دور أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، وهنالك يهلك. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد وابن حجر. وابن حجر قال جميعا عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل قال قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عثمان قال حدثنا أبوه. أبوه عثمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيء من قبل مشركه مدينة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي المسيح الدجال آخر الزمان همته المدينة حتى يصل إلى أحد ثم تصرف وجهه الملائكة إلى الشام وهنالك يهلك. وهنالك يهلك يعني يموت يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام في باب لد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يد الرجل ابن عمه وقريبة ألم إلى الرخاء ألم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة أنها إلا خلق الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى في المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الهديد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي. عبد العزيز الدراوردي قال عن العلاء عن أبيه. عن العلاء عن أبيه بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدور رجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة يأتي على الناس زمان يدور رجل هلم هلم إلى الرخاء يعني الشام إلى الرخاء هلم هلم هلم. يقول والمدينة خير لها لو كانوا يعلمون. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة يقول كالكير تنفي خبث الحديد مثل الكير ينفي خبث الذهب وخبث الحديد. المدينة تنفي الخبث منها حتى يخرجون إلى الشام جميع الخبث والمنافقون يخرجون إلى الشام ما يبقى بالمدينة إلا أهل الحق والصواب. نعم. والذي نفسي بيدي لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. ثم حلف الرسول عليه الصلاة والسلام بما عادة أن يحلف به والذي نفسي بيده لا يخرج منها أحد إلا أخلفه الله خيرا منه أخلفها الله خيرا منه. يأتي إنسان أحسن منه أفضل إيمانا وإسلاما. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الخباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الهديد. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. فيما قرئ عليه قال أن يحيى بن سعيد. أن يحيى بن سعيد قال قال سمعت أبا الحباب. قال سمعت أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة سعيد بن يسار قال يقول أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى. يقول سمعت أبو هريرة يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة يقولون لها يثرب وهي المدينة. نعم. عليه الصلاة والسلام عن تسمية المدينة يثرب بل هي طابة وطيبة. مدينة ما تقول يثرب نهى عن قول يثرب لكن هو تكلم به يقولون يثرب وهي طابة وطيبة. نعم. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. تنفي الناس من الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن ناقد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الهديد. يقول الامام مسلم حدثنا عمر بن ناقد. عمر بن ناقد وابن ابي عمر. وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان. حدثنا سفيان بن عيينه ثم حول السند. ثم حول السند فقال وحدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب قال جميعا عن يحيى بن سعيد. جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد. بهذا الاسناد قال وقال لا ينفي كما ينفي الكير الخبث. وقال كما ينفي الكير الخبث ولا قال الحديد. الحديد موجود في الحديث. وقال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصاب الاعرابي واكم بالمدينه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اكلني بيعتي فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اكلني بيعتي فابى ثم جاءه فقال اكلني بيعتي فابى فخرج الاعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكيتم في خبثها وينسوا طيبها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال عن محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام على الهجرة ثم بعد ذلك جاءت الحمى وكذا ندم أنه جاء إلى المدينة وأنه بايع فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أقلني بيعتي أقلني بيعتي يعني قلني أخرج من البيعة أقلني بيعتي فأبى الرسول أن يقيله ثم جاءه مرة أخرى أقلني بيعتي فرفض ثم جاءه مرة ثالثة أقلني بيعتي يا رسول الله فرفض فخرج من المدينة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد وينصع طيبها نعم وينصع طيبها وينصع طيبها يعني طيبها ينصع يعني يخرج طيبها وطيبها يخرج ريحه من أحسن ما يكون نعم. قال رحم الله دهنا عبد الله بن معاذ وهو الأنبري قال دهنا أبي قال دهنا شعبان عدي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه معاذ قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت قال عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إنها طيبة يعني المدينة قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار وخبث الحديد. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى سمى المدينه طابه. يقول الامام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وهناد بن السري هناد بن السري وابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قالوا حدثنا ابو الاحوص ابو الاحوص سلام قال حدثنا سماك سماك بن حرب قال عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة إن الله تعالى سمى المدينة طابة طابة طيبة نعم اسمها طابة نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد ها هو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الأومان بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراز أنه قال أشهد على أبي هريرة أنه قال وعلى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا كلاهما عن ابن جريج كلاهما عن ابن جريج قال قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الله القراز عن أبي عبد الله القراز والقزاز قال أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب المنه في الماء. يقول أبو هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح بالماء. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال اخبرني عمرو بن يحيى بن عماره انه سمع القراد وكان من اصحاب ابي هريره يزعم انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد اهلها بسوء يريد المدينه اذابه الله كما يذوب الملو في الماء. قال ابن ابي هادم في حديث يحنس بدل قولي بسوء شرا. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قالوا حدثنا حجاج بن محمد ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى قال أنه سمع القراز يقول وكان من أصحاب أبي هريرة يعني من تلاميذ أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. يقول أبو هريرة أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أراد هذه المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء أو قال فما يذوب الحديد في النار إلى آخره. قال مرادها بسوء أو قال شرا كلاهما ورد نعم شر أو هم. كان الأتراك لما تولوا الخلافة صارت الخلافة لهم أجلوا أهل المدينة بكاملهم إلى الشام. انظر ثم جاء الله تعالى بالأتراك ومحاهم بكاملهم وراحت دولتهم ورجع المدينة إلى أهل المدينة وامتلأت المدينة من العالم الآن، لكن آخر الزمان سيأتيها الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن أبي هارون موسى قال ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمرو قال جميعا سمع أبا عبد الله القراز والقزاز يقول سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني من جهة المدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن عمر بن بنية نذيق قال أخبرني دينار القراز قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملو في الماء. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال عن عمر بن نبيه قال حدثنا دينار بن خراز قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله فما يذوب الملح لما. يقول سعد من سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح بالماء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراز أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل غير أنه قال بدهم أو بسوء. قول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمر بن نبيه قال حدثنا أبو عبد الله الخراز قال أنه سمع سعد بن مالك يعني بن أبي وقاص. هو سمى سعد بن مالك بن أبي وقاص قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثله يعني عن المدينة وما جاء عليها غير أنه قال بدهم أو بسوء. أنه قال بدهم بدهم بدهم أو بسوء. قال رحمه الله حدثنا وهو بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسامه بن زيد عن ابي عبد الله القراص قال سمعته يقول سمعت ابا هريره وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لاهل المدينه في مدهم وساق الحديث وفي من اراد اهلها بسوء اذابه الله كما يذوب الملح في الماء. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسامه بن زيد اسامه بن زيد قال عن ابي عبد الله الخراز عن ابي عبد الله الخراز قال قال سمعته يقول سمعت ابا هريره قال سمعته يقول سمعت ابي هريره رضي الله عنه سمعت ابي هريره وسعد يقولان وسعد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لاهل المدينه في مدهم وساق الحديث. يقولان الاثنين ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك لهم في مدهم يعني اهل المدينه اللهم بارك لهم في مدهم في مدهم يعني اكثر من بركه مكة كما دعا إبراهيم لأهل مكة. وساق الحديث وساق الحديث بطوله يعني أنه وفي من أراد أهلها بسوء أذابه الله أذابه الله كما يذوب الماء في الحديث الماء في الماء الملح في الماء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن أبي عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال عن سفيان بن أبي زهير عن سفيان بن أبي زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون يقول النبي عليه الصلاة والسلام يفتح الشام فيخرج أهل المدينة إلى الشام بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم بأهلهم يبسون يعني يشكون المدينة. نعم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يعني يروحوا للشام يتركوا المدينة ثم يفتح اليمن ثم يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم إلى اليمن والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم ثم يفتح العراق يعني أن الله أن الصحابة يفتحون الشام ثم يفتحون اليمن ثم يفتحون العراق وكل هذا في ناس يخرجون من المدينة إلى هذه البلدان اللي فتحت بأموالهم آلين والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال أخبرني هشام بن عروة قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير عن سفيان بن أبي زهير سفيان بن زهير قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون يفتح بأهليهم اليمن يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون ويتحملون بأهليهم ومن يعني أطاعهم يهاجرون يبسون يعني يهاجرون بأموالهم وبنيهم من المدينة إلى اليمن والمدينة خير لهم المدينة لو خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يفتح الشام المدينة فتحها الأسود العنسي فيروز فيروز فتحها فيروز وقتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة هو الذي فتح اليمن رحمه الله وقتل الأسود العنسي فيروز ثم يقول نفتح الشام فيبسون أهلها يعني يهاجرون إلى الشام فتأملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون أطاعهم بأهليهم ومن أطاعهم فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون خير من الشام فتح الشام أبو عبيدة بن الجراح فتح العراق سعد بن أبي وقاص. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ما نطعم والمدينة خير لهم لو كان العراق. فيأتي قوم يبسون أن يهاجرون من المدينة إلى الشيء إلى ما فتح إلى العراق. يقول فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني يهاجرون يدورون الخير يدورون الرزق، ولكن المدينة خير لهم حتى لو كانت جوع أو عري. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو سفيان اي يونس بن يزيد او حدثنا حرمات بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينه لا يتركنها اهلها على خير ما كانت مذلله للعوافي عن السباع والطير. قال مسلم ابو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان أبو صفوان قال يونس بن يزيد عن يونس بن يزيد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثني حرمات بن يحيى حدثنا حرملة بن يحيى واللفظ له واللفظ له قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه للمدينة لا تركنها أهلها على خير ما كانت. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن المدينة يتركها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي ما فيها أحد يعني إلا السباع والضباع وغيرها الوحوش اللي فيها ولا يتركونها آخر الزمان. قال قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك. قال مسلم أبو صفيان هذا اللي بالسند هو عبد الله بن عبد الملك. عبد الله بن عبد الملك. يتيم بن جريج. 10 سنين كان في أجره. يعني رباه بن جريج 10 سنوات. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد بن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا الأوافي يريد أوافي السباع والطير. ثم يخرج الأعيان من المزينة يريدان المدينة ينيقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع فرا على وجوههما. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبي عن جده قال حدثني عمير بن خالد عقيل بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري قال أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يتركون المدينة على خير ما كانت. يقول يتركون الناس يتركون المدينة على خير ما كانت. لا يغشاها إلا العوافي السباع والطير وغيرها ما في أحد من الأوادم كلها فاضية. قوم ثم يخرج راعيان من المدينة يريدان المدينة معهم غنمهم إلى المدينة. نعم يعني كان بغنمهما ينوطاني بغنمهما يعني يسرحون بغنمهم يجيبون إلى غنمهما. نعم فيجدانها وحشة يعني ما فيها إلا السباع وما فيها الطيور. نعم حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. نقول حتى إذا بلغ ثنية الوداع ثنايا ثلاث عند أحد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع عند أحد حضاب حمر ثلاث هي التي أقبل الرسول من تبوك وقابله أهل المدينة عند تلك الثنايا يرقصنا الجواري ودفشنا طلق البدر علينا. فالشاهد أن أعراب جاءوا بغنمهم حتى إذا وصلوا إلى المدينة وجدوها بهذا الشكل سباع وطيور وغيرها فروا حتى إذا بلغوا ثنية الوداع طافوا على وجوههم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا مالك بن انس قال حدثنا مالك بن انس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني عن عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء انه قال ابن عاصم شقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. والذي قال ما بيتي وما بين قبري ومنبري هذا غلطان، لانه في الروايه قال بعضهم ما بين بيتي وقبري، القبر ما يعلم الله الا الله، ما يعلم الغيب الا رب العالمين، ما يدري الرسول ماذا متى يموت، فلا يدري وين قبره، قبره حتى مات رضي الله عليه الصلاة ودفن. لكن ما بين بيتي ومنبري هذا الصحيح، وهذا اللي في أمهات الست، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني اي يزيد بن الحاد عن ابي بكر بن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الحاد قال عن أبي بكر محمد قال حدثنا عباد بن تميم عن زيد بن عاصم قال عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا إلى الله تعالى الغيب ما أعلمه إلا الله، من يكون يصلي فيها ويرجو رحمة الله من الصالحين ربما أن يكون إن شاء الله من الصالحين ويقبل عمله. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري قال ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي نمير عبد الله قال حدثنا عبيد الله العمري قال عن خبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. المسجد زاد به عثمان بن عفان رضي الله عنه 6 أمتار أو 7 أمتار تبلة، وبقي البيت بدي محل بيت الرسول وبدي منبر على حاله. محل البيت أظن شيء مرة واحدة وصار أرض مع أرض الحرام المدينة، وما لقى المنبر فهو موجود، منبر الرسول عليه الصلاة موجود، لكن عثمان رضي الله عنه زاد في المدينة في 6 أو 7 أذرع زبلة فجدار خلى الناس يصلون قدام، وترك مكان الروضة اللي يقول روضة ترك ذلك المكان. نعم. ومنبري على حوضي يعني ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم الساعدي عن ابي حميد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم اقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسلم فمن شاء منكم فليسر معي ومن شاء فليمكث فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أهد وهو جبل يحبنا ونحبه. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عباس بن سهل قال عن أبي حميد الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. نقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وساق الحديث أن الرسول قعد 20 ليلة في تبوك ثم رجع عليه الصلاة والسلام، والمسافة أيضا 20 ليلة حتى وصل إلى جبل أحد. لما وصل وفيه ثم قبلنا حتى قدمنا وادي القرى. قدمنا وادي القرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع. قال عليه الصلاة والسلام: إني مسرع فمن شاء منكم أن يسرع فليفعل، ومن شاء أن يبكي على حاله على حالته على بعيره وكيفه، لكن إني مسرع فأسرع عليه يعني جرى. قال الناقة تجري وجرى الناس وراءه عليه الصلاة والسلام. وفيه قصص ما ذكرها المسلم رحمه الله أو أنها مرت. فالشاهد أنه أشرع عليه الصلاة والسلام حتى أشرف على أحد. فقال هذه طابة. قال هذه طابة يعني المدينة. وهذا أحد. وهذا أحد. وهو جبل يحبنا ونحبه. جبل يحبنا ونحبه أحد. يحبنا ونحبه هذا جبل أحد. جبل أحد من جبال الجنة. جبال الجنة من الآن. وجبل ثور من جبال الجنة. وجبل حراء من جبال الجنة. وجبل الجودي اللي رست عليه السفينة من جبال الجنة. تريد لها في خمسة جبال تريد لها بالجنة في الدنيا. وجبل أبي قبيس هذا من جبال الجنة إلى آخره. نعم. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عهدا جبل يحبنا ونحبه. هاو حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قول إمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي أبوه قال حدثنا قرة بن خالد قرة بن خالد قال حدثنا قتادة بن جامع قتادة بن جامع قال قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من تبوك حتى وصل إلى الثنايا. قال: إن أحدا جبل يهبنا ونهبه. ثم لما نظر إلى أقرب قال نظر إلى جبل أحد قال: إن أحد جبل يحبنا ونحبه. إن أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم حول السنة حدثني عبيد الله بن عمر. ثم حول السنة فقال حدثني عبيد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة قرة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس رضي الله تعالى قال قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. يقول نظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. قال رحمه الله: حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن ناقد عمرو بن ناقد وزهير بن حرب وزهير بن حرب واللفظ لعمرو واللفظ لعمرو قالوا حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي قال: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة، يعني عن ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فبمائة ألف. تكميله تأتينا قال: إلا المسجد الحرام فبمائة ألف، يعني مسجد مكة بمائة ألف، مسجد الرسول بألف، ومسجد الأقصى بخمسمائة. هذا بمائة ألف، هذا المسجد هنا الحرام بمائة ألف، إيه حدوده حدود المسجد حدود التفضيل إلى الأميال، يعني حدود الحرم إلى الأميال اللي ميل هنا وميل هنا إلى حدود الحرم بمئة ألف، والمدينة بألف، والقدس بخمسمائة إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد بن أكبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن سيد بن المسيب عن سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عن عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري معمر بن راشد عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره. صلاة في مسجدي هذا يعني مسجد المدينة بألف صلاة إلا المسجد الحرام، وفي رواية قال إلا بمئة ألف، والقدس بخمسمائة. قال رحمه الله حدثني ساق بن منصور قال حدثنا عيسى بن منصور الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وابي عبد الله الاغاري مولى الجهنيين وكان من اصحاب ابي هريره انما سمع ابا هريره يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارز فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نسب أبي هريرة عنه. فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر قالوا وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه. صلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد عليه الصلاة والسلام. آخر مسجد شرف وكرم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما أن النبي هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الأغر وأبو سلمة لم نشك أن أبا هريرة كان يسنده للرسول لكنه ما أسنده، مات وهو ما قال. فمنعنا ذلك أن نستفيد من أبي هريرة إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا مات أبو هريرة تذاكرنا ذلك. يا ليتنا سألنا توفي أبو هريرة. خلاص جاء رجل. نعم. حتى يسنده إلى أبي هريرة رضي الله إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم. يقول بينما كذلك نبحث عن وفاة أبي هريرة وعدم إسناده إلى الحديث وعدم سؤالنا له جالسنا عبد الله بن إبراهيم عبد الله بن شراحيل فتذاكرنا نحو إياه يعني الحديث. عبد الله بن إبراهيم يقول عبد الله بن إبراهيم قال ذكرنا الحديث عنده فقال أنا والذي فرطنا فيه من نسأل أبي هريرة عن سؤال أبي هريرة حين مات. قال فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. يقول إني سمعت يعني لا تحزنون حيث مات أبي هريرة ومسجده. إني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مسجدي هذا آخر المساجد وأنا آخر الأنبياء. الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء ومسجده آخر المساجد. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد، أزواجه وذريته تسليما كثيرا.